بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فحدث خطأ في التسجيل، لم يسجل. إن شاء الله نمر سريعا على الماضي حتى يسجل. أنت غبت في السابق؟ اللقاء السابق بدأنا في صفحة، من يذكر صفحة كم بدأنا في تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ بدأنا به. طيب، نحن سنمر سريعا يعني حتى لا يمل الحضور. قلنا تدليس الشيوخ الراوي يروي عن شيخ حديثا وقد سمع منه بالفعل، لكن يريد أن يعمي على السامعين، يريد ألا يفهم السامعون من هو هذا الشيخ، لحاجة في نفسه، حاجة في نفسه. يكون الشيخ مثلا يعرف باسم فيذكره بالكنية، أو يعرف بالكنية فيذكره بالاسم وهكذا، أو بالنسبة. ذكر مثال قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء، قال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستان. فحين تقرأ حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله لا تعرف من هو، لكن لو قال حدثنا أبو بكر أو قال ابن أبي داود السجستاني مثلا فيكون معلوما. حكم التدليس، قال تدليس الإسناد مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة رضي الله عنه من أشدهم ذما له، فقال فيه أقوالا منها التدليس أخو الكذب. جزاك الله خير. قال أما تدليس التسوية فهو أشد كراهة منه، حتى قال العراقي إنه قادح في من تعمد فعله. قلنا لأن المدلس حين يروي لنا حديثا فتتجه الأسماع إلى صيغة تحديثه، فإن قال حدثنا مثلا أو أخبرنا قبلنا حديثه، ولو أتى بصيغة محتملة كعن فلا نقبل حديثه. أما الذي يدلس التسوية فهو قد يصرح بالتحديث عن شيخه، ولكن يسقط من هو أعلى منه كشيخ شيخه. ولذلك كانت الكراهة أشد. تدليس الشيوخ الكراهة أخف، لأن أغراضه في المجمل حظوظ نفس كما ذكرنا، حظ نفس. ذكر الأغراض من تدليس الشيوخ، قال ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، يعني الشيخ ضعيف مطلقا أو ضعيف عند السامعين وهو يريد أن يحتج به، فلو صرح به بطلت حجته. تأخر وفاة الشيخ بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب، فتحدثه نفسه الأمارة بأن الأمر ليس على رغبته وشهوته، كيف يكونون هؤلاء طلبة له يسمعون منه ثم بعد ذلك يذهبون إلى شيخه فيصيرون هم وهو سواء، فليتطوع نفسه على ذلك. صغر سن الشيخ بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، تلميذ من التلاميذ، يعني ولا شك أن الأصل أن الإنسان يستفيد من كل الناس، ممن هو أكبر منه، ممن هو مساويه، ممن هو أصغر منه، لأن أنت قرأت على كم شيخ مثلا في علم ما؟ على 5، صار عندك علم 5 في هذا الفن أو في هذا العلم. الطلبة الذين يطلبون الحديث منك سامعوا على مشايخ أيضا، هؤلاء المشايخ عندهم زوائد عن المشايخ الذين تعلمت أنت منه، وقد يكون الطالب عنده أشياء ليست عندك، وقد تهم أنت تهم أو لا تفهم، إما ألا تفهم المسألة أو تكون نسيت المسألة أو يغلق عليك لسبب ما، فالطالب هو الذي قد يحل لك الإشكال حالا، لأن الشباب الأصل فيهم أن أذهانهم حاضرة وقوية، وقد يكون بالبحث يرجع بعد الدرس فيبحث في مسألة ما ويوضح لك الصحيحة فيها وهكذا. كثرة الرواية عن الشيخ، فلا يحب الإكثار من ذكر اسم شيخه على صورة واحدة، يعني تخيل أنت تقرأ في كتاب، أنا أصنف كتاب فقول حدثنا الشيخ أحمد طه الريان من أوله إلى آخره كل الأبواب، شيء ممل أو يستحي الإنسان منه، فيدلس الشيخ طارة يقول عن ابن الريان، مرة أخرى يقول حدثني شيخ المالكية وهكذا. الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد إضافة إلى ما سبق في زيادة توهيم علو الإسناد، أي أن يوهم الناس أن إسناده عالي، يعني هو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين صاحب الكتاب الذي يرويه 5، فإذا أسقط راويا صار الإسناد 4، فيكون الإسناد أو إسناده عاليا إلى هذا الكتاب أو إلى هذا الشيخ أو إلى هذا الإمام الذي يروي عنه. فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، يعني هو لازم شيخا فعلا وسمع منه وأكثر عنه، ولكن قد فاته شيء يسير فيتحسر أن يروي عن غيره عن هذا الشيخ الذي بذل عمره في ملازمته فيدلس هذا الشيء اليسير. مفهوم؟ مفهوم؟ أسباب ذم المدلس، يعني لماذا ذم العلماء المدلس؟ السبب الأول إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، وهذا الإيهام يجعلني إما أن أقبل الحديث وأظن فيه السلامة، أو أنني أبحث عنه، فبدلا من أن يوفر لي الوقت يجعلني أبحث عن السماعات في الحديث فيضيع الوقت. علمه بأنه لو ذكر الذي دلت عنه لم يكن مرضيا، ولا شك أن أصل في الحديث أنه يروي وحيا من الله سبحانه وتعالى، فإن كان راويه غير مرضي فكيف يوهم الناس بأنه مرضي حتى يقبلوا حديثه ويعملون بما فيه، ظنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله مثلا وهو لم يقله. حكم رواية المدلس، أي الحديث المدلس، هل نرويه أو نرفضه؟ ذكر مذاهب رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح، قال وهذا القول غير معتمد، يعني يذكر في الكتب فقط. التفصيل هو الصحيح، إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعته أو نحوها قبل حديث، ولم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال عن ونحوها لم يقبل. بما يعرف التدليس؟ قال بإخبار المدلس نفسه إذا سئل، لأنه أحيانا يكون يقصد التدليس ولكنه لا يكذب، فإذا سئل بين، وأحيانا لم يكن يقصد التدليس وإنما ذكر الحديث في باب المذاكرة فقط، فليس عنده نشاط فذكره مثلا مرسلا أو وهكذا. نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع، يعني هذا الإمام يحفظ الحديث بسلاسل رواته، فإذا وجد إسنادا عرف أن هذا الإسناد فيه تدليس وانقطاع. فإن أردت أن تحكم أنت فعليك أن تفعل ما يفعل الأئمة من البحث والتتبع وجمع طرق الحديث الذي معك، يعني تجمع طرق الإسناد وتجعله جميعا أمامك، وحينئذ يتبين لك هل هناك تدليس أم لا. كذلك بالرجوع إلى تراجم الرواة، فلان يدلس أو يدلس عن فلان أو لم يسمع من فلان، إذن جمع طرق مع الرجوع إلى كتب التواريخ. المرسل الخفي، قال لغة هو اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله، الإرسال عكس التقييد. والخفي من قوله المرسل الخفي ضد الجلي، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث. واصطلاحا أن يروي الراوي عمن لقيه أو عثره، وهو احنا قلنا الأفضل وهو لم يسمع منه، حتى يكون هناك فرق بين الإرسال وبين التدليس. لكن لو قلنا ما لم يسمع منه سيكون تعريف الإرسال هو تعريف التدليس. وقلنا أن الحفاظ أحيانا يطلقون المرسل على المدلس والمدلس على المرسل، أحيانا يطلقون هذا، وهكذا في كل الأبواب. ذكر حديثا رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا: رحم الله حارس الحرس، فإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف. ونذكر دائما يعني هذه أمثلة لا نقف عندها كثيرا، هو مجرد مثال فقط. بما يعرف الإرسال الخفي، نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا، وهذا نعود إليها في كتب المراسيل. صحيح؟ مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه، وقلنا كثير من الحفاظ يستدلون بأن فلانا لم يسمع من فلان بأنه يدخل بينه واسطة، يدخل بينه واسطة، أحيانا ينصون على الواسطة وأحيانا يقولون بالإبهام، يروي عن رجل عنه ولا يذكر اسم هذا الرجل يعني. ولكن هنا إشكال، لأنه أحيانا يكون من المزيد في متصل الأسانيد، أحيانا يكون في من باب المزيد في متصل الأسانيد، وأحيانا يدل على الإرسال. فهنا الأمر هذا يتنازعه شيئان: المزيد في متصل الأسانيد والتعليل، وأنه من باب المرسل الخفي، فلابد أن تتأنى وأن تراجع أقوال أهل العلم تستعين بهم في ذلك. حكم ضعيف لأنه منقطع واضح، هناك انقطاع فيه. أشهر المصنفات فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، يعني هذه الكتب يعني أكثرها غير مطبوع، فنحن نأخذها من بطون الكتب. يعني لا ندري كيفية أو ما هو المنهج الذي اتبعه الخطيب في كتاب هذا التفصيل لمبهم المراسيل. بعد ذلك قال: المعنعن والمؤنن. المعنعن اسم مفعول من عنعنة، بمعنى قال عنعن، يعني يروي الحديث أو يرد في بعض سلاسل الحديث صيغة التحديث تكون عن. مثاله: عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة، عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة. هذا هو، هذه هي العنعنة. هل يقبل أو لا يقبل؟ ذكر اختلافا، قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله، قال: وهذا القول غير معتمد. وقال الصحيح وعلى عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول إنه متصل بشروط اتفقوا على شرطين منها واختلفوا فيما عدهم. الشرط الأول ألا يكون المعنعن مدلسا، يعني تقبل الرواية بصيغة عن من الراوي ما لم يكن معروفا بالتدليس، فإن كان مدلسا لم نقبل حتى ننظر هل صرح في روايات أخرى صحيحة أم لا. أن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أن يكون هناك معاصرة، معاصرة أنت الآن حي وهناك مثلا شخص في الحرم مثلا ويعيش معك في نفس العصر، فهذه معاصرة، لكن هل أنت قابلته أم لا؟ هناك احتمال أنك قابلته، مجرد احتمال. فهل مجرد الاحتمال مع عدم التدليس يجعلنا نقبل؟ هذا مذهب مسلم، الاكتفاء بالمعاصرة. الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على السابق ثبوت اللقاء، لابد أن تأتي رواية تثبت لقاء الطالب بشيخه، قال وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين، ثبوت اللقاء مطلقا. بعضهم قال طول الصحبة وهو قول أبي المظفر السمعاني، يعني بدأنا نتجه إلى أصحاب الأصول، لكن مسلم مع البخاري وابن المديني هذه أقوال للمحدثين. قول أبي المظفر السمعاني بدأنا نتجه إلى دائرة خارج دائرة أهل الحديث، ولكن الأصوليون عندهم كلام في مصطلح الحديث، يعني أقصد تنتبه إلى الأسماء التي أمامك، يعني هذا قول مسلم، هذا قول البخاري وابن المديني، هذا قول أبو المظفر السمعاني. طول الصحبة، طول الصحبة كما ذكروا في الصحابة، بعضهم قال يشترط في أن يطلق الصحابي أن تطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد لقاء كما هو مذهب المحدثين. الثالث قال معرفته بالرواية عنه، يعني قد تطول صحبته ولا يكون هناك رواية، يكون الشيخ كثير الصمت أو عاسر الرواية، أو يكون هذا المرافق لم يكن طلب العلم بعد، أو لم يعرف من يرافق، ممكن يكون جارك وأنت لا تعرفه. معرفته بالرواية عنه قال هو قول أبي عمرو الثاني. بعد ذلك قال تعريف المؤنن، لغة اسم مفعول من أننا بمعنى قال أن، اصطلاحا هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا، وقلنا إلى هنا ونقف، لأن المقصود بالمؤنن قلنا أن مع فعل وليس مع قول. لو قال الراوي مفروق مثلا أن عائشة قالت فهذا مقبول، لكن لو قال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وهو تابعي فهنا في انقطاع، هنا في انقطاع. إذن أن مع فعل، أي فعل صلى صام كتب دخل ولم يكن هناك، وليس الراوي مثلا، لو نظرنا إلى المرفوع ليس الراوي صحابيا بل كان تابعيا، فهنا نحكم عليه بالإرسال. لكن صيغة أن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مقبول، ولذلك الأفضل نقول هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا فعل. حكم المؤنث قال أحمد وجماعة ومنقطع حتى يتبين اتصاله، وهذا قول غير معتمد. الجمهور أن كعن، ومطلقه محمول على الاتصال والسماع بالشروط المتقدمة. إذن هما سواء، المؤنث والمعنعن سواء. بعد ذلك تطرق إلى المردود بسبب طعن في الراوي. طعن في الراوي ذكر الموضوع، لأن هنا سبب رد الحديث هو الكذب، كذب الراوي. فقال لغة اسم مفعول من وضع الشيء، أي خطه، حطه، حطه يعني. سمي بذلك لانحطاط رتبته. اصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هو إذن حديث، لكن حديث في الصورة فقط، في الصورة. رتبته هو شر الأحاديث الضعيفة قطعا وأقبحه. وبعض العلماء يعدوه قسما مستقلا، يعني لأنه ليس بحديث أصلا، ليس من الضعيف. حكم روايته بالإجماع لا تحل رواية لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، يعني يبين للسامعين أنه موضوع مكذوب. لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. طرق الوضعين، الضعين يعني نون عليها فتحة وليس الضم. للوضعين في صياغة الحديث طريقان، إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويروي، هو يؤلف كلاما، إما في الزهد إما في الفقه، كان يريد أن يكذب ويتعصب لمذهبه الفقهي فيأتي بمسائل فقهية ويضع لها متونا. والوضع حتى انتشر حتى في كل العلوم، حتى في اللغة، يعني إن كان هناك مبحث في النحو ممكن أن يضع النحوي، يعني يأتي بمسألة هناك الأدلة الأشعار، هنا الدليل كتاب والسنة، الأصل في أدلة النحويين الأشعار، فيستدل على ما ذهب إليه أن يضع بيتا من الشعر مهما أنه من السابقين. حتى بعض الناس يقولون كان يضع مجاوبة، يعني إذا سئل وضع في الحال، في الحال، أنا عنده ذهن نشيط. يعني في النحو صعب، يعني يأتي ببيت موزون وفيه الشاهد، يعني لابد أن يؤمن أنه يمده شيطان يعني أو جن. مهم، إما ينشئ الوضع الكلام من عندي، قلنا هناك دوافع تأتي، وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم وضع له إسنادا، يعني يضع له حكمة طبية، المعدة، بيت الداء، وهكذا. كيف نعرف الوضع؟ قال بالإقرار، أنه يقر على نفسه كأبي عصمة نوح بن أبي مريم وضع حديث فضائل سورة، سورة القرآن سورة سورة عن ابن عباس. رأى الناس منتشرين قد اتجهوا إلى الفقه وإلى المغازي، فوضع لهم فضائل القرآن سورة سورة، أو ما يتنزل منزلة الإقرار، لم يقر ولكن هناك قرائن تجعلنا على يقين من أنه يكذب، كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده هو فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، يعني يقول أنا ولدت سنة 60 والشيخ مات سنة 50، أو قرينة في الراوي مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. أهل البيت لهم فضائل وكل منهم له فضيلة، ولكن أحيانا تكون هناك مبالغة، مثل مثلا علي خير البشر. نعم مثلا، يعني أو قرينة في المروي مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو مخالفا لصريح القرآن، لكن هذا يحتاج إلى فقه، يعني كثير من الناس يعتبرون بعض الأحاديث مخالفة لصريح القرآن، لكن هذا لا يتكلم فيه إلا من درس الفقه والأصول. وركيك اللفظ نعم، لكن بشرط أن يكون مرويا بالمعنى، لأن ممكن أنا الركة جاءت مني أنا، أنا سمعت حديثا فرويته بالمعنى وأنا لم أدرس النحو والبلاغة جيدا، فحين أحكي بالعامية مثلا. دواعي الوضع، لماذا يضع الوضعون؟ كثير، تقرب إلى الله تعالى، مثل الزهاد والقصاص الذين يرون مثلا عن السابقين وقص الأنبياء وهكذا، الانتصار للمذهب، سيما الفرق السياسية بعد ظهور الفتن بعد مقتل عثمان، الخوارج والشيعة إلى آخره. الطعن في الإسلام، هؤلاء الزنادقة، يعني ذكر حديثا أنا خاتم النبيين لا نبي بعد إلا أن يشاء الله مثلا. تزلف إلى الحكام، يعني هذا موجود من قديم. تكسب وطلب الرزق، قلنا الواعظ إذا أبكى الناس أعطوه كثيرا فيأتي هو بما يؤثر في نفوسهم. قصد الشهرة، وذلك بإرادة الحديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منه، يعني يقولنا مثلا الحديث كلهم يرونه مثلا عن قتادة فيأتي هو فيروي عن سعيد بن جبير فالناس يذهبون إليه لأنه عنده الحديث عن سعيد بن جبير وليس عن قتادة. قتادة عند كل الناس، لكن هو يقول عن سعيد عن ابن عباس مثلا. مذهب الكرمية في وضع الحديث، هؤلاء جوزوا وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، وقالوا الحديث يقول من كذب عليه متعمدا، وفي بعض الروايات ليضل الناس، وقلنا إنها لم تثبت عند حفاظ الحديث، ولو صحت لحملت على ماذا؟ لام العاقبة. نعم أحسن. وقال بعضهم نحن نكذب له لا عليه. طيب، وهذا قال خلاف الإجماع، وأبو محمد الجويني جزم بتكفير وضع الحديث. خطأ بعض المفسرين في بعض الأحاديث في ذكر بعض الأحاديث الموضوع في تفسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري إلى آخره. عشر المصنفات، الموضوعات لابن الجوزي، يعني كأنه جمعها من كتب المجروحين والضعفاء المجروحين لابن حبان يذكر في أمثلة من الأحاديث الضعيفة والوهية فينتقي منها. والعقيلي كذلك. ابن عدي لا، لأنه أحيانا يذكر أحاديث حسنة لكن فيها، يعني كأن مادته العلمية جمعها من كتب الرواة المجروحين والضعفاء ثم بنى عليه. الآلي المصنوع في الأحاديث الموضوعة هو السيوطي، اختصر كتاب ابن الجوزي وتعقب عليه، عقب عليه، يعني أحيانا يقول هذا الحديث لا يحكم عليه بالوضع بل يحكم عليه بالضعف فقط لكن لا يصل إلى درجة الوضع. تنزيه الشريعة هو نفس الشيء يعني، لكن هذبه بعض الشيء، لكن أصل الكتاب الموضوعات لابن الجوزي. بعد ذلك ذكر المطروق، نوع اسمه المطروق، قال ذكره الحافظ ابن حجر. قلنا أنواع الحديث لا نهاية لها، فابن حجر وجد أنهم يطلقون على بعض الرواة يقولون فلان متروك، فسمى من حديثه ذلك سماه بالمتروك، الحديث المتروك. لكن هذا من زيادات ابن حجر، لكن الحفاظ يطلقون المتروك على الراوي نفسه، هو أخذها وأطلقها على الحديث الذي فيه متروك. قال لغة اسم مفعول من الترك، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة، أي متروك، يعني فعيلة بمعنى مفعولة، لا فائدة منها. اصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب. هناك راوي يطلقون عليه أنه كذاب، وهناك متهم، مجرد اتهام. وأحيانا يكون هناك بعض الرواة، بعض الحفاظ يتهمونهم وبعض الحفاظ يصرحون ويجزمون بأنه كذاب، يعني يكون مختلف فيه هل هو متهم أو هو كذاب. أسباب اتهامه، قال ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. قواعد المعلومة لابد أن يكون الإنسان عالما فقيها حتى يعرف أنها مخالف للقواعد المعلومة أم لا. أن يعرف الراوي الكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث. وذكر حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر، يكبر يوم عرفة من صلاة الغداء، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. يعني جمع أنواع أو مسائل فقهية مختلف فيها وانتصر لها. وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شامر متروك الحديث. إذا هذا يعني إن كان بهذه المنزلة فلا شك أنه من الضعيف جدا يعني. بعد ذلك ذكر المنكر، إن كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق فحديثه يسمى المنكر. لغة قال واسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار. اصطلاحا عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة، قال هو الحديث الذي في إسناده راوي فحش غلطه أو كثرت غفلته وظهر فسقه. وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره ومشى على هذا التعريف البيقوني في منظومته. ومنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. ولكن تذكرت أن هذا الذي قاله البيقوني ليس هو في التعريف، لأن البيقوني يعني يتكلم عن التفرد، التفرد. وهناك من العلماء المتقدمين أو كثير منهم منقول عنهم أن مجرد التفرد يجعل الحفاظ يطلقون عليه أنه منكر، ثم يأتي بعد ذلك القبول أو غير القبول، لكن هو مجرد التفرد يقولون هو حديث منكر. فالبيت المذكور في المنظومة لا يوافق التعريف، لأن البيت يقول ومنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني تفرد بحديث وليس هو من الحفاظ أو من الثقات، لكنه مقبول في الجملة، يعني ممكن أن يكون حديثه أقصى شيء يطلق عليه أنه حسن مثلا. لكن هكذا ذكر. إذن الحديث الذي في إسناده راوي هذا هو ما ينقله الآن عن ابن حجر ونسبه لغيره. ثم الثاني قال هو الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، وهذا الذي اعتمده ابن حجر وهو مشى عليه. هنا رواية الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، إذن لابد أن تكون هناك مخالفة على هذا المذهب، وأن يكون المخالف ضعيفا. هذا مذهب ابن حجر. الفرق بينه وبين الشاذ أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أولى منه، إذن يشتركان في المخالفة. ثم ننظر إن خالف ضعيف فمنكر، وإن خالف مقبول فشاذ. هذا ما يريد. ولابد أن نعرف أيضا أن العلماء المتقدمين يطلقون الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ. إذن يطلقون هذا على ذاك والعكس، وكذلك يستخدمون بكثرة أو يطلقون بكثرة هذا المصطلح على التفرد، على التفرد أو الخطأ. الخطأ أخطأ في حديث ما وسيأتي عن الخطأ إن شاء الله، يذكرون أنه منكر أخطأ في فلان، ثم تبحث عن المخطئ فتجده ثقة، فكيف يقال أنه منكر؟ هكذا كانوا يطلقون. لكن إن لم نعرف ذلك ونأتي نطبق ما قرأناه هنا على ما تجدوه مثلا في علل ابن أبي حاتم أو في سنن النسائي، يذكر كثيرا في سنن يقول هذا حديث منكر، فتقع في حيرة يعني. مثل لتعريف الأول بما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي ذكير يحيى بن محمد بن قيس قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة مرفوعا كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غاضب الشيطان. قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو ذكير وهو شيخ صالح. أخرج له مسلم في المتابعات. قلنا هذا لا يقوله النسائي، ممكن الشيخ نقل العبارة مثلا من كتب المصطلح، كان ينبغي أن تكون هنا انتهى أو نقطة أو شيء، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. يعني تفرد بهذا المتن، وقلنا لو نظرت إلى هذا المتن تجده متنا منكر المعنى، وإذا نظرت إلى إسناده تجد إسناده في غاية القوة، هشام بن عروة عن أبي عن عائشة من أقوى الأسانيد، فكيف يأتي بهذا الإسناد الذي يقال عنه أنه كالشمس ثم يضع عليه هذا المتن المنكر؟ وهذا من دلائل النكارة، أن تجد متنا منكرا وتجد الراوي الذي وهم فيه أتى بإسناد قوي جدا. مثال الثاني، ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن أطلق عليه النكارة، هل أطلق عليه النكارة لأنه ضعيف خلف الثقات، أو لأنه خلف الثقات مطلقا، أو لأنه أخطأ مطلقا؟ رتبته قال من أنواع الضعيف جدا. يقابل المنكر المعروف، وهو لا يحتاج إلى تعريفات، لأن الأصل في الأحاديث أنها معروفة، الأصل في الأحاديث الصحيحة أنها معروفة، ولكن المنكر هو الذي يشار إليه الشاب. صحيح. فهو مثلا أبو حاتم حين يقول وهو المعروف، يعني المعروف لغة يعني، لكن ليس هناك حديث اسمه الحديث المعروف، لأنه هو المقبول أصلا، مقبول أصلا، والأصل في الأحاديث أنها مقبولة. المنكر هو الذي ما خرج وشذ هو الذي يطلق عليه اسم أصلا، يعني عندي مثلا رجل وامرأة، حين يخرج شيء شاذ عن هذين حينئذ يطلق عليه اسم خاص بالخنثى مثلا. لكن الرجل المرأة لا يقال هذا غير خنثى، هذا غير خنثى، لأن الأصل الرجل وأصل امرأة. الشاذ والمحفوظ نفس الأمر، بعضهم اعتبر الشاذ هو المنكر وبالتالي المحفوظ هو المعروف. ما قلناه هنا يقال هنا، ما يقال عن المنكر ومقابله المعروف يقال عن الشاذ ومقابله المحفوظ. لكن على تعريف الحافظ ابن حجر أنه جعل المخالفة في الشاذ المقبول يخالف الثقات، هذا هو الفرق عندهم. أما المنكر قلنا الضعيف الذي يخالف الثقات، لكن على غير ذلك فالأمر أوسع. قلنا الشاذ يطلق على المنكر والعكس، والمحفوظ الأصل، لا يقال نوع الحديث المحفوظ لأنه هو الأصل، فليطلق عليه اسم معين، ما خرج عنه هو الذي نسميه حينئذ لأنه يحتاج إلى تبيين. أما المعرف فلا يعرف. ذكر مثال للشذوذ في السند. قال ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، يعني ليس مرسلا، يعني ذكروا فيه الصحابي عن ابن عباس، وخلفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك قد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منهم. يعني كأنه شذ، يعني شذ، فأرسل الحديث الذي رواه الجماعة موصولا. هذا مثال شذوذ في السند. مثال شذوذ في المتن ما رواه أبو داود الترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. قال البيهقي خالف عبد الواحد، هو عبد الواحد بن زياد الذي يروي عن الأعمش، خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، أي أنه كان هو الذي إذا صلى سنة الصبح يضطجع عن يمينه، وليس حديثا قوليا إنما هو حديث فعلي. في المحفوظ ما يقابل الشاذ، وقلنا الأصل هو المحفوظ فلا يحتاج إلى إطلاق لقب عليه. الشاذ سيكون مردودا، أما المحفوظ فهو الأصل. إلى هنا انتهينا مرة سابقة ولم يتم التسجيل. طيب. شعرتم بالملل؟ لا. لا إله إلا الله. طيب المعلل هذا من أهم الأنواع، وهو متعلق بغيره، يعني هو المعلل أو المعلل أنواع، ولذلك فهو له أفراد يرتبط بأنواع عدة. فهذا يعني يجب أن ننتبه إليه جيدا، يعني لابد أن تقبل عليه بنشاط. نشط نفسك. قال إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل. ثم ذكر تعريفه لغة أنه اسم مفعول من أعله بكذا فهو معلل، وهو القياس الصرفي المشهور. علّه فهو معلل، وهو اللغة الفصيحة، لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة، على لغية أو لغة غير مشهور. ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول، وهو ضعيف، يعني استخدام هذا اللفظ بهذا لهذا المعنى ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة. قال لأن المعلل اسم مفعول من علله بمعنى ألهاه، ومنه تعليل الأم ولدها. ضعيف المرذول. قال لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول. نعم، إذا نقول معلل أو معلل. اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، وهذا هو يعني سبب أهمية الأمر، أن الظاهر السلامة منها. يعني لو أتينا بسند يمكن أن تحكم عليه بأنه إسناد صحيح مع أن فيه علة تقدح في صحته. هنا عرف المعلل، هنا يعرف العلة نفسها، قال هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. إذن يشترط فيها الغموض والخفاء، القدح في صحة الحديث لابد أن تكون غامضة وخفية. ثانيا أن تؤثر في صحة الحديث، لأنها قد تكون علة ولكن لا تؤثر في الصحة كما سيذكر. لكن دائما نقول كثير من المحدثين المتقدمين يطلقون أو متأخرين أحيانا يطلقون العلة على ضعف السند الذي ضعفه ظاهر وليس الضعف خفيا، يكون في كذاب مدلس لم يصرح بالتحديث وهكذا. وهو نبه على ذلك، قال في من هذا النوع التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه، حتى لقد سمى الترمذي النسخ علة. النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصله الثقة، يعني لو كان إرسال ما وصله الثقة لو كان الراجح هو الوصل، لكن لو كان الراجح هو الإرسال فتكون علة، تكون علة، لأن أحيانا الراجح يكون هو الإرسال اختلف في وصله وإرساله، فلو كان الراجح هو الإرسال فتكون علة، لو كان الراجح هو الوصل لا تكون علة، لا تكون علة مؤثرة. يعني مفهوم الكلام؟ هو الأصل الاعتماد على الحفاظ في ذلك، يعني الأصل الاعتماد على الحفاظ في ذلك حتى تأتيك الملكة، لكن هما متداخلان، يعني هما متداخلان فعلا يعني، ولذلك هو من الصعب. لكن التعليل بالأقل أحيانا يكون هو الصواب، يعني أحيانا مثلا يروي ثلاثة حديثا مرفوعا ويأتي واحد ويرويه مرسلا وتجد أبو حاتم أو أبو زرعة أو النسائي يقولون إنه هو المحفوظ ويعلون المرفوع أو المتصل. ولذلك فهم يحفظون الأسانيد، يحفظون الطرق واحدة، ثانيا عندهم ملكة وعندهم دراية بأرواه، يعني يقولون مثلا فلان كان رفاعا، رفاعا يعني يرفع الحديث، يعني بتتبع هذا الراوي بعينه عرفوا أنه دائما إذا مر عليه حديث مرسل هو لا يقصد ولكن يوصله. وعلى العكس نادر، لم أجد ذكروا أو يعني حسب اطلاعي أنا إلا واحدا فقط محمد بن زيد، قالوا وكان وقاقا، العكس يعني كل حديث مرفوعا وهو يوقفه. وبعضهم يكون منتبها ولكن إذا شك في الحديث يحيد عن التصريح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بلغ به أو نماه أو رفعه. يهاب أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما يغلب عليه الورع أو يكون هو يصرح بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند بعض الأحاديث التي يشك فيها يعني لا يقول، لا يجرؤ أن يقول ذلك، أو يقول مثلا عن أبي هريرة ولو شئت لرفعت مثلا، تجد هذه العبارة مذكورة. فهذه تحتاج إلى ضربة وإلى معرفة من هو وقاف ومن هو رفع إلى آخره. لكن أنت إن مر عليك حديث ثم ذكرت مثلا أن الأصل هو أو الصواب هو الإرسال أو الصواب هو الوصل، يعني لا تنقل ذلك وتمضي يعني، ولكن تمكث وتنظر في العدد، هل هو رجحه من أجل العدد، هل من أجل إمامة هذا الراوي مثلا شعبة أو سفيان، يعني تحاول أن تتأمل، لأن المتقدمين لا يتكلمون كثيرا، يعني يقول هذا منكر وأنت تفكر يعني. لكن في المتأخرين يتكلمون مثل الذهبي يتكلم تفهم منه كأنه يشرح لك، لكن المتقدمون هذا منكر أحيانا يقولون لأن هذا مثلا رواه مرسل والباقون رواه متصلا أو العكس. لكن النسائي في سننه يعني لا يذكر، هو يقول منكر فقط ولا يذكر السبب يعني. ماشي. جلالته ودقته ومن يتمكن فيه. قال معرفة التعليل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها، تحتاج إلى دقة ونظر وصبر وثبر أيضا. الصبر يعني اختبار الأسانيد، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث متقدمين، وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. ولهذا لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة، يعني لم يدخل في لجة هذا البحر إلا القليل، لأنه عظيم، لأن الغمرة هي معظم الماء، فلم يدخل فيه إلا القليل، والباقون يهابون أن يدخلوا في هذا الماء الكثير. من دخله كابن المديني وأحمد البخاري وأبي حاتم والدارقطني. إلى أي إسناد يفترق التعليل؟ طبعا في إسناد ظاهره الصح على حسب التعريف، لأن الضعيف لا يحتاج إلى البحث، يمكنك بمجرد النظر ترد هذا الحديث براوي، مثلا تكون أنت تعرف مثلا رشدين بن سعد مثلا ضعيف، فإذا ورد في الحديث عن رشدين ترد بسهولة بكل يسر. لكن إن كان هناك مثلا نحن نقرأ في سنن أبي داود وأمامنا حديث متصل ورجاله ثقات، فنحكم على الحديث بأنه صحيح، لكن لو رجعنا إلى كلام أهل العلم أو جمعنا طرق هذا الحديث فتبين أن أكثر رواه رواه مرسلا مثلا، ولكن هنا في أبي داود أو في الترمذي موصول، فهنا لابد أن تبحث، إلا أن يكون هناك مثلا محقق يشير إليك في الهامش بأنه معل ومن قال بأن فيه علة فلان وفلان. واضح كلام؟ لكن إن أردت أنت أن تعل الحديث أولا تحاول أن ترجع إلى كلام الحفاظ. من أين تجده؟ إن كان الكتاب مشروحا وكان الشارح يهتم بمثل هذه الأمور فإنه يذكر لك هذا الحديث مثلا كما يفعل النووي ينقل غالبا عن الدارقطني، قول الدارقطني أعل هذا الطريق، ولكن مثلا هذا الطريق في الشواهد فيغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصول. ابن حجر من أكثرهم توسعا في الكلام، إن كان حديث فيه اختلاف يخرجه ويجمع طرقه ويتكلم عليه. مدلس مثلا لابد أن يبحث عن طريق قد صرح فيها هذا المدلس بالتحديث خارج البخاري، يبحث. الأمر الثاني أن تجمع أنت طرق الحديث، يعني كما ذكرنا هناك أمامي حديث مروي بإسناد ظاهره الصحة وهو متصل، أحكم عليه بالصحة، قل هذا إسناد صحيح. لو جمعت طرق هذا الحديث من كتب أخرى يتضح لي أن كل الرواة مثلا رواه مرسلا إلا واحد المذكور أمامي في السنن في ابن ماجة أو في أبي داود، فأنت في ظاهر الأمر كنت تحكم عليه بالصحة، بعد اطلاعك أن معظم الرواة رواه مرسلا ستحكم عليه بأنه معلي وتقول قد أرسله فلان وفلان وفلان، فالأصل فيه أنه مرسل وتحكم عليه بالضعف. رجوع إلى أحوال أهل العلم في كتب العلل أو في الشروح، إن كان الكتاب مشروحا ترمذي أو أبي داود مثلا، أو لو كان محققه يهتم بهذه الأمور، أن تجمع أنت، ولابد أن تجمع، لأنك إن أردت أن تقوى في هذا العلم لابد أن تبذل أنت المجهود. لكن هب أن الكتاب الذي أمامك ليس مشروحا، مثلا دارمي، مثلا دارمي ليس مشروح وأنت أمامك سنن الدارمي، أو كنت تقرأ فيه كتاب آخر مثلا تفسير ابن كثير، أمامك حديث خارج الستة وقال لك رواه مثلا الطبراني أو رواه الطيالسي، فلابد أن تحكم أنت، فلابد أن تجمع الطرق ثم تحكم. لكن بدون جمع الطرق والرجوع إلى الحفاظ يمكنك أن تحكم على هذا الإسناد دون الحديث، تقول وهذا إسناد صحيح، لا تقول هذا حديث صحيح لأنه قد يكون الحديث معلل وأنت لم تبذل المجهود المطلوب حتى يتضح لك الأمر. بما يستعان على إدراك العلة أمور، قال تفرد الراوي، هنا جاء بالتفرد، تفرد الراوي، تفرد الراوي مظنة الضعف، مجرد أنه تفرد هذه مظنة الضعف. مخالفة غيره له، إذن هنا ذكر الأمرين التفرد وذكر المخالفة، فلو كنا مشينا على المخالفة في الشاذ والمنكر كنا سنفاجأ بالتفرد. يكفي فيها واحد، واحد فقط، لأنه فقد عند الحديث الصحيح إذا فقد شرطا اختل، واحد فقط. لا، تفرد الراوي هذا هو فيه الإشكال، تفرد الراوي يطلقون عليه النكارة ثم بعد ذلك يعني بعيدا عن كلام الحافظ ابن حجر، يعني لو كان حافظا كبيرا كالزهري يقبلون حديثه، أو ثقة فبعضهم أيضا يقبلون. الحسن هناك تردد، هل الرواة الذين ضعفوا من بعض المحدثين ووثقوا من البعض، هل مثل هذا يحتمل تفرده؟ لو تفرد بحديث خاصة أنه يأتي بمعنى جديد لا يروى في النصوص الأخرى، يعني لا تشهد له حديث أخرى أو نصوص أخرى عموما، يعني فحينئذ بعضهم يقبل وبعضهم لا يقبل هذا. لكن لو هناك مخالفة فالأمر هين واضح، لكن هي مسألة التفرد هي المسألة الخفية. نعم، سمع الخليلي مثلا، خليلي قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. الحاكم يقول: هو من فرض به ثقة وليس له أصل بمتابع، ثم بعد ذلك يستشكلون عليهما بما انفرد به إسناد، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هو أفراد ومع ذلك محتج به في الصحيح. فالمدافعون يقولون إنهما الحاكم والخليلي يعني ذكر تفرد الثقة، فلا يرد عليهما تفرد الضابط الحافظ. يعني لكن أنا أذكر لك التفرد عن بعض النصوص المتقدمة، يعني هو انظر كيف قال: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان من غير ثقة فمتروك، هذا واضح، وما كان من ثقة توقف فيه. يعني انظر إلى الدرجة في الاحتياط، يعني نستطيع أن نقول هو في الاحتياط كان ثقة، لكن هو في الدفاع أو تأويل الكلام حتى يتسق مع الواقع قالوا فرق بين الثقة، نسميه الثقة العادية، ثقة والضابط الحافظ. الضابط الحافظ الأصل فيه أنه ضابط، الثقة قد يهم، فإن كان الثقة على كلام الخليلي يتوقف فيه، فما بالك بالذي يطلق عليه أنه مثلا صدوق أو نحسن له الحديث، فيكون فيه تخوف أكثر، صحيح؟ ولا تستطيع أن ترجع إليه في تدريب الراوي أو غيره. ذكرت لك المدرسة المتقدمة تذكر أن التفرد هذا شيء يخافون منه، ثم بعد ذلك بعضهم نقل ما سمعت، ولكن أول كلامهم على أنه يقبلون أحاديث الثقات المشهورين، أو الحفار وما سوى ذلك على الأقل بعضهم يتوقف فيه بعض المحدث. نعم حتى ولو لم يخالف غيره مجرد التفرد يجعلك تخاف، خاصة في الطبقات التي كان فيها أهل الحديث صارت لهم مجالس، يعني الصحابة ليست لهم مجالس صحيح، والتابعون كذلك، لكن بعد ذلك صار مجالس في الحديث، وصار كل راوي معلوم بالتلاميذ الذين يأخذون عنه، فإذا تفرد فلماذا تتفرد؟ يعني كأن الذي يريد أن يذهب هذا المذهب يرى أن التفرد مخالفة للساكتين. يعني أنت مثلا تذهب إلى مالك عنده مجلس كبير، فإذا رويت أنت عنه حديثا فلابد أن يكون عند هذا أو هذا أو هذا صحيح؟ لكن أن تأتي أنت وخاصة لا تعرف بالملازمة له، ممكن تكون ملازمة للشيخ وتأخذ منه أكثر من غيره، لكن أنت غريب تأتي، يعني في الغالب قد تسمع الكتاب كله وقد تذهب إلى المحدث فيضيق عليك الوقت من ناحية العملية، يضيق عليك الوقت فتنتخب، تسمع الانتخاب، لماذا ينتخب؟ المتأخر صار عنده أحاديث كثيرة لأنه يذكر بالطرق، المتقدم عنده 10 أحاديث، هذه 10 أحاديث حين تأتي بعد 100 سنة تصير 100 حديث، لأنه كل طريق بحديث، هو 10 أحاديث في المتون هي، لكن الطرق تشعبت كثرت، يعني أنس عنده 10 أحاديث، يأتي بعد ذلك قتادة يروي عنه 10، وحميد يروي عنه 10، فأنس يحفظ 10 أحاديث، حميد يحفظ 10 أحاديث، قتادة يحفظ عنه 10 أحاديث، أنت تذهب إلى قتادة تسمع عنه 10، ثم تذهب إلى حميد تسمع عنه 10، المتن 10 أصلا صحيح، لكن أنت تقول أنا عندي عن حميد 10 وعن قتادة 10، ويأتي بعدك، ولذلك تجد الأسانيد هرمية بدأت بشيء، ولذلك يقولون البخاري يحفظ 1000 حديث، كيف يكون ذلك؟ أين هذه الـ1000 المليون أين ذهبت؟ مسند أحمد بالمكرر نحو 50,000، فأين ذهبت؟ لأنهم يغفلون عن هذا، يغفلون عن هذا، لأن هي المتون هي، ولكن عند المتأخرين لابد أن تروي، أنت ليس لك إسناد واحد، وتروي نفس الأحاديث عن فلان وفلان وفلان وفلان، وكل طريق تشعب يصير عندك له رقم، يعني كأنك أدخلت في الحاسوب وقلت له كل طريق أكتب أمامه رقما، ثم بدأت تكتب محفوظاتك، فالحاسوب يعني لو قلت له حدثني مثلا شيخي اسمه أحمد يكتب واحد نفس الحديث، أحمد يروي عن ثابت، ولك شيخ اسمه محمود يروي نفس الحديث عن ثابت، الحاسوب يكتب 2، هكذا كانوا يحفظون، وهذا مصطلحهم، هذا مصطلحهم لا شيء فيه، يعني ما الذي أذهبنا إلى ما؟ خلاص انتهينا. قرائن، قال قرائن أخرى تكشف الإرسال كما ذكرنا، نقولنا هذا الفن يتعلق بفنون أخرى أو أنواع أخرى، منها ما كنا نذكره، فلان لم يسمع من فلان، لماذا؟ يدخل بينهما رجلا، هذه أيضا معنى في العلل، وهكذا. إذن العلل هي تجميع لكل نوع من أنواع الحديث يكون الخطأ فيها غامضا، تأتي بأمثلة وأنواع، هذا نسميه الحديث المعلول أو المعل. الطريق إلى معرفة المعلل قال جمع طرق الحديث، هذه واحد، نظر في اختلاف الرواة إن كان هناك اختلاف، فإن كان هناك اختلاف توازن بين ضبطهم وإتقانهم، يعني هذا خالف، فهل نقول حدث خلاف في الحديث ونسكت، أم ننظر هذا ثقة وهذا فيه لين فيه ضعف، ويقبل هذا ويرد هذا، كلاهما ثقة، ولكن مثلا اختلف على شيخ، هذا شيخ من أهل المدينة، الأول من أهل المدينة أيضا، فممكن أن يقدم، يعني من بلد واحد، من بلد واحد، أو له اختصاص به، يقولون مثلا محمد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، فإذا اختلف مع بعض الرواة في ثابت فالمقدم حماد، ممكن يأتي حديث آخر حماد بن سلمة يخالف غيره ويقدم غيره عليه، لكن في ثابت هو يقدم. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ يعني أن تختص بأمر، يعني مثلا حين تدخلون كلية التجارة، مثلا كلية التجارة تقبل من العلم ومن الأدب، صحيح؟ صحيح؟ لا تعلمون ذلك؟ عندكم لا، هنا مثلا كلية التجارة، تعرفون كلية التجارة؟ كلية التجارة تعرفونها؟ ها؟ واضح؟ هم يسكتون، والله أنا أريد أن أعرف فقط، لو عشان اللغة فقط يعني، كلية التجارة تقبل علمي وأدبي، فأحيانا تأتي مسائل رياضية فطالب العلم يفهمها بسهولة لأنه درس الرياضيات، علم الرياضيات في الإعدادي ثم في الثانوي درسه أيضا، الأدبي دخل الثانوي انقطعت علاقته بالرياض لمدة 3 سنوات، ناسي ما حصله من معلومات ضيقة، فحين تأتي مسألة رياضية من الذي سيفهمها أسرع؟ العلم، هذه قرينة أن هذا سيفهم، ولذلك بعض الدكاترة مثلا في التجارة يتوقف من أجل الأدب لأنهم لن يفهموا هذه المسألة، يشرح المسألة الرياضية ثم يأتي إلى الدرس، فهذه تسمى قرينة، فأنت تكون مثلا زوج بنت الشيخ، مثلا سعيد بن المسيب زوج بنت أبي هريرة، وذلك معظم مروياته لا يروي أحاديث كثيرة مرفوعة يعني، لكن معظم روايات سعيد عن أبي هريرة، إذن لو خالف سعيدا أحد من الناس وكان ثقة أيضا عن أبي هريرة، من نقدم؟ نقدم سعيد، لماذا؟ لأنه أخص بأبي هريرة من هذا الشيخ الثقة أيضا، هذه هي قرينة، فقلنا بعضهم يكون مثلا قريب له، بعضهم نسيب له، بعضهم من بلد الشيخ، بعضهم يعرف بملازمة الشيخ، سمعت منه الموطأ أكثر من 20 مرة، وهو سمع الموطأ أكثر من 20 مرة، أنت سمعته كم مرة؟ مرة واحدة، وعلى عجل تريد أن تسافر على عجل، فإذا اختلفت أنت ومن سمع منه الموطأ 20 مرة، من نقدم؟ 20، هذه هي القراءة، نقول قديما أن علم الحديث هو واقع ونشأ من الواقع، إذا فهمته بهذه الطريقة يعني ستحل أمامك هذه المصطلحات القوية الغامضة، يعني أمر هين. الموازنة بين ضبطهم وإتقانهم ثم الحكم على الرواية المعلولة، لو المعلولة لو تبين أنها معلولة بعلة قادحة ترد. العلة أين تقع؟ تقع في الإسناد والأكثر، كالتعليل بالوقف والإرسال، بعضهم أوقفه وبعضهم رفعه، بعضهم قال عن عمر، بعضهم قال عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الراجح هو الوقف إذن الرواية المرفوعة معلّة، وكذلك الإرسال والوصل. بعضهم يقول عن مثلا عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أنسا. فلو كان إسقاط أنس من الرواية هو الراجح إذن فالحديث مرسل، فالمرسل مقدم على الموصول هنا. قد تقع في المتن وقال وهو الأقل، وهو الأقل لكن تقع أيضا، مثل حديث ناس في قراءة البسملة في الصلاة. أنا كان حديث كان يبدأ الصلاة أو يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا هو المتفق عليه. بعض الروايات ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فهل ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هي أيضا من الراوي أم فهمه بعض الرواية فيعتبر من قبيل المدرج؟ يعتبر من قبيل المدرج. فهمتم هذا المثال؟ قد تقدح في المتن مع قدحية في الإسناد، هل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ نعم، إن كانت العلة قادحة مثل التعليل بالإرسال، حديث الراجح فيه أنه مرسل إذن هو ضعيف، صحيح؟ وقد تقدح في الإسناد خاصة، وهذا قليل يعني قليل، مثل حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار. قد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله ابن دينار، فهذا المتن صحيح وإن كان في الإسناد علة الغلط، لأن كل من عمرو وعبد الله ابن دينار ثقة، فإبدال ثقة بثقة لا يضر لا يضر، إذن هذه علة ولكن غير قادحة. لماذا؟ لأن تبينا أن مقابل العلة هو إسناد صحيح أيضا. واضح؟ واضح؟ إذن العلة في الأكثر تكون في الإسناد مثل التعليل بالوقف والإرسال، وهذا هو المدار. من أراد أن ينظر في ذلك في بلوغ المرام مثلا، بلوغ المرام تجد الحافظ ابن حجر يذكر ذلك، يذكر الحديث عن الصحابي، يذكر المد ويقول مثلا وأعله النسائي بالإرسال ورجح أبو حاتم وقفه، وهكذا على مدار الكتاب. نعم، عندما يكون الراجح الإرسال فنحكم على الحديث بالضعف، إذا حكمنا على الحديث بالضعف لم نقبل المتن، يعني ينبني عليه من قطع الإرسال، ضعفنا الإسناد. أنت تقول في حديث يقول كذا فهذا حجة لي، فأقول لك الراجح أنه مرسل، تفهم؟ إذا كان الراجح في الإسناد الإرسال، المرسل صحيح أو ضعيف؟ ضعيف، خلاص، وبناء عليه المرسل ضعيف، إذن المتن ضعيف، خلاص، سقط الاحتجاج به. أشهر المصنفات كتاب العلل ابن المديني، ولكن لا يوجد منه إلا جزء بسيط مثل هذا الكتاب. عائلة الحديث لابن أبي حاتم موجود، هو كتاب جيد جدا ومرتب على أبواب، مرتب على أبواب الفقهية، طهارة الصلاة إلى آخره. العلة ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، بعضهم جمع جميع المرويات عن أحمد في شبه موسوعة يعني. العلة الكبير والصغير للترمذي، الصغير ملحق ملحق في آخر السنن الذي شرحه ابن رجب الحنبلي. العلل الكبير مطبوع مرتب مرتب على الأبواب، ومعظمه موجود في ترمذي. العلل الوريدة في الأحاديث النبوية لدارقطني هو أجمع وأوسع طبع كاملة مرتب على الصحابة. يعني إن أردت الحديث مثلا تذهب الحديث عن أنس تذهب إلى مسند أنس في حرف الألف، عن عائشة في قسم النساء في حرف العين، وهكذا. لكن علل الحديث لابن أبي حاتم مرتب على الأبواب الفقهية. مخالفة للثقات، إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات فينتج من مخالفته للثقات خمسة أنواع من علوم الحديث: المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف. ثم يذكرها واحدا واحدا. طيب المدرج اسمه مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. ماشي. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أغلق تلك المنطقة.